السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فينا ما فتحش الكاميرا الأمامية بتاعت تليفونه بالغلط قبل كده؟ تقريبا كلنا مرينا بالموقف ده، وتقريبا برضو كلنا بنشوف نفس الكائن الغريب اللي بيظهر على الشاشة، واللي أول ما بنشوفه بنحس بإحساس الجرف ده. بل إن البعض بمجرد ما بيشوفوا صورتهم اللي في الكاميرا الأمامية ظاهرة قدامهم على الشاشة بيخرجوا من الكاميرا فورا ويقفلوا التليفون عشان محدش ياخد باله من الصورة. والسؤال هنا بقى، مش المفروض نفس الشخص اللي ظاهر في شاشة الموبايل ده هو اللي موجود في الواقع؟ فليه بقى الملامح اللي متصورة في الكاميرا الأمامية دي مختلفة عن ملامحه الطبيعية؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي، بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغامضة ومثيرة، اشتركوا فيها وهتعجبكم إن شاء الله. مهما كانت الإضاءة في المكان ومهما كنا متشيكين ومتأكدين من إن شكلنا في المراية أحسن حاجة، مجرد ما نفتح الكاميرا الأمامية الصورة برضو بتطلع مش أحسن حاجة، شكلنا بيبقى برضو غريب عن شكلنا الطبيعي. فالأول خلينا نبدأ بالأسباب اللي بتخلي شكلنا في الصور يبقى عامل كده. إيه اللي بيخلي شكلنا بدل ما يبقى كده يبقى كده؟ أول وأهم سبب في الموضوع هو قربنا الشديد من عدسة الكاميرا وقت التصوير. كل مرة بنفتح فيها كاميرا الموبايل عشان نتصور سيلفي ونحاول حتى نبعد إيدينا بقدر الإمكان، فبرضو النتيجة بتكون ان الكاميرا مش بعيد، لان في الاول والاخر اطول مسافة تقدر توصل لها بدراعك هي حوالي 80 سنتي. فاللي بيحصل في كل مرة بنتصور فيها سيلفي او نطلب من شخص انه يصورنا في مساحة ضيقة، ان النتيجة بتكون واحدة في الحالتين، صورة مشوهة من ناحية الابعاد الخاصة بالملامح. ملامحنا بتبقى باينة كأنها اكبر من الطبيعي، وكأن وشنا منفوخ او وارم، واكتر جزء طبعا بيبان هو المناخير. الأنف عادة لما بناخد صورة سيلفي بتظهر أكبر بكتير من الطبيعي، بل إنها بتظهر أكبر بحوالي 30% من حجمها الأصلي، والسبب في كده إن هي أكتر جزء بارز في الوش، وبالتالي بتكون أقرب حاجة لعدسة الكاميرا. وتغيير زي ده في الصورة قادر إنه يغير شكل وشك بالكامل، والصورة دي أكبر مثال على اللي بنقوله. الصور اللي قدامك دي هي صور لنفس الشخص متصور في نفس الوقت في نفس المكان، الفرق الوحيد هو انها تم التقاطها على عدسات مختلفة، واحدة منهم بتصور من بعيد والتانية بتصور من قريب. فهتلاقي ان العدسة 200 ملي ودي عدسة بتصور من بعيد بنسبة كبيرة، جايبة ملامح الوش مظبوطة 100%، في حين ان العدسة 50 واللي هي عدسة اوسع شوية وبتحتاج تقرب اكتر للسبجكت اللي انت هتصوره، جايبة الملامح منضوطة بقدر قليل. اما بقى العدسة 17 ملي فدي عدسة واسعة جدا وبتحتاج انك تقرب جدا من السبجكت بتاعك علشان تجيبه بنفس الحجم، ودي بقى طبعا اللي بتطلع الملامح متبهدله بالشكل ده. واللي بيتفرج على قناتي الشخصيه عمرو عبدين واللي بقدم فيها فيديوهات بوشي هيلاحظ ان دايما وشي ممطوط بسبب ان انا بستعمل عدسه 16 ملي. واللي بياكد الكلام ده اكتر هو بحث نشرته مجله جاما للجراحه التجميليه للوجه، واللي اكدوا ان السبب الرئيسي في تشوه صور الكاميرا الاماميه هو ان الانف اقرب لعدسه الكاميرا من اي جزء تاني في الوجه. تاني سبب بقى بخصوص تشوه الصور السيلفي مبني على فكرة ان صورنا بشكل عام عبارة عن تحويل العالم ثلاثي الابعاد اللي بنعيشه لصورة ثنائية الابعاد. ففي الوقت اللي بتشوف فيه شخص في الحياة الواقعية بتقدر انك تفهم وتجمع صورة كاملة عن حجمه الطبيعي وشكله، وده بيكون صعب تحقيقه في الصور. في الصور وارد ان الشخص يبان مختلف عن هيئته وشكله في الحياة الطبيعية، والنقطة دي من اهم النقاط اللي لازم نحطها في اعتبارنا واحنا بنتفرج على اي صور لينا او اي شخص تاني. وخلينا نضرب مثال على النقطة دي للتبسيط. جرب تبقى بتتفرج على فيلم او اي مقطع فيديو لاي شخص وسيم وشكله مألوف بالنسبة لك، وتعالى بقى دوس على ايقاف مؤقت في اي لقطة في الفيديو. غالبا الصورة الثابتة او اللقطة العشوائية اللي انت وقفتها ملامحها ما بتكونش قريبة من ملامح الشخص اللي انت عارفه، بيبقى فيها حاجة غلط. والموضوع ده تقدر تلاحظه بشكل شخصي لو اتفرجت على اي فيديو لينا وفجأة وقفت الفيديو في اي لقطة عشوائية، زي الصور الخطيرة بتاعتي دي. شايف ملامحي غريبة ازاي؟ ملامحي في كل لقطة منهم هتلاقي شكلها غريب، لكن لو كملت الفيديو هتلاقي ملامحي رجعت طبيعية زي ما كانت، اللي هي اصلا مش طبيعية بسبب العدسة. تالت سبب بقى هو اننا في اغلب الاوقات بنقارن بين الصور اللي بنشوفها بعينينا والصور اللي بنشوفها في الكاميرا، والحقيقة المقارنة دي ظالمة لابعد الحدود. العين اقوى بكتير من انها تتحط في مقارنة مع اي كاميرا مهما كانت جودتها. ربنا سبحانه وتعالى ميز العين بقدرة على رؤية الاجسام باعلى دقة ممكنة سواء في الضوء او في الظلام، وده لان توزيع الاضاءة حوالين عدسة الكاميرا مختلف تماما عن توزيع الاضاءة حوالين عدسة العين. ده غير ان العين قادرة على انها تتكيف مع اي تغير بيحصل علشان في النهاية تنتج لنا صورة واضحة ودقيقة. ضيف على كده بقى كمان حاجة مهمة جدا، وهي تأثير البعد البؤري للعين، واللي بيختلف تماما عن البعد البؤري لكاميرا الموبايل وخصوصا الأمامية. البعد البؤري للكاميرات الأمامية بيكون ضيق على عكس العين المجردة، الزاوية اللي بتتاخد فيها الصورة بتكون محدودة نوعا ما على عكس العين اللي بتكون شايفة زاوية كاملة في الوقت نفسه. ولأن المصنعين اللي بيعملوا الكاميرات دي بيحاولوا ينتجوا كاميرا عدستها صغيرة وبتقدر تشوف مساحة كبيرة في نفس الوقت، فبتكون النتيجة النهائية إن كل الحاجات اللي بتظهر في النص بتكون كبيرة وعلى الجانبين بتكون صغيرة. نيجي بقى لإجابة التساؤل الأخير اللي بعد كده، ليه شكلنا في الكاميرا الأمامية مختلف عن شكلنا في المراية؟ في أغلب الأوقات بنلاقي نفسنا دايما بنقارن بين صورتنا المألوفة اللي احنا بنشوفها في المراية وصورتنا في كاميرات السيلفي، وبنبقى متوقعين إن صورتنا في السيلفي هتبقى زي شكلنا في المراية، إلا إن ده ما بيحصلش. مبدئيا كده معظمنا متصور إن صورتنا قدام المراية هي هيئتنا الحقيقية بالظبط، لكن الكلام ده مش صحيح. صورتنا في المراية بتكون صورة معكوسة، لو رفعت إيدك اليمين قدام المراية إيدك الشمال هي اللي هتترفعها في المراية، وصورنا بالكاميرا الأمامية مش كده، ودي حاجة عقلنا بيبقى مش متعود عليها. ضيف بقى على كده إن 90% من الناس ما عندهمش وجه متناظر. يعني إيه؟ يعني لو قمت بصيت في المراية دلوقتي ممكن تلاقي عندك حاجب مرفوع أكتر من التاني، ابتسامتك أعرض في الجانب اليمين من الشمال، وعينك بتبقى واخدة على إنعكاس شكلك في المراية، فلما تيجي انت بقى تاخد صورة ليك بتكتشف ان في اكتر من جزء فيك شكلهم متغير، وده لان الصورة فعليا بتكون مقلوبة بالنسبة لصورتك في المراية. فلو انت متعود ان ابتسامتك اعرض في اليمين وحاجبك اليمين اعلى من حاجبك الشمال، هتلاقي ان ابتسامتك اعرض في الشمال وحاجبك الشمال هو اللي اعلى. ومن اكتر النقط اللي كتير من الناس هيفرحوا بيها وياخدوها مرجع هو ان الصور ما بتظهرش وزنها الحقيقي، الصور السيلفي بتخليك ابدا شوية من الحقيقة. وفي النهاية وعلى الرغم من النقاط اللي ذكرناها، فالوضع برضو مش بالسوء اللي ممكن البعض يتصوره، وعلشان المرة الجاية وانت بتتصور الصور تكون مرضية بالنسبة لك، فالموضوع ببساطة متوقف على تحسين علاقتك مع الكاميرا اللي بتتصور بيها، وده تقدر تعمله عن طريق بعض الحيل. مبدئيا حاول تكون طبيعي في الصور وابعد عن الابتسامات المصطنعة، اختار مكان كويس تتصور فيه لان الخلفية بيكون ليها دور كبير على انطباعك النهائي عن الصورة. ما تقفش بشكل مباشر وتبص بشكل مباشر على الكاميرا لان كده وشك هيبان اكبر من حجمه الطبيعي. في كل مرة تتصور فيها حاول تاخد صور من اكتر من زاوية، وفي النهاية استقر على اكتر زاوية حسيت ان شكلك طبيعي فيها. ومن اهم النقاط انك لازم وانت بتتصور اصلا تكون بتعرف تصور وعارف خبايا وتركات التصوير وازاي تظبط وضعية الصورة وامتى تستخدم فلاش وامتى لا، وغيرها من التقنيات اللي تخص التصوير. وكتير مننا ممكن يلاحظ ان في ناس اصحابهم بيتصوروا بموبايلات نفس اللي معاهم وصورهم بتطلع كأنها متصورة بكاميرا بروفيشنال. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.